بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الحج أو المناسك، وفي باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وحديث جابر هذا حديث طويل عظيم الفوائد، يستوجب منا أن نقف عنده وقفات تأمل طويلة. وكنا قد عرضنا شطرا من تلك الفوائد التي أوردها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وكان عرضنا بقراءة الشيخ فهد. نطلب منه الآن أن يستكمل البقية على بركة الله، فليبدأ بإذن الله تعالى، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه حديث جابر رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. ولكم عليهن، يعني على زوجاتكم، على النساء، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يكسر لها عظما ولا يضربها ضربا يبقى أثره فيها. قال المازري: قيل المراد بذلك ألا يستخرين بالرجال، ولم يرد زناها، لأن ذلك يوجب جلدها، ولأن ذلك حرام، يعني لأن الزنا يوجب جلدها ثم رجمها إذا كانت محصنة. ويظهر لي أن الوصية بالنساء عموما، فيشمل فاتقوا الله في النساء، فيشمل الزوجات وغير الزوجات، يعني يشمل الزوجات ويشمل البنات ويشمل جميع النساء اللاتي يعولهن الرجل، لأنها قد تكون هذه المرأة في بيت الرجل قد تكون زوجته، وقد تكون ابنته، وقد تكون أخته، فإذا لم تكن يعني محصنة وحصل منها المكروه وهو الزنا تجلد. البكر بالبكر، نعم، جلد 100، والثيب بالثيب الجلد والرجم. نعم. لأن ذلك يعني لأن الزنا يوجب جلدها إذا لم تكن محصنة، أما إذا كانت زنت وهي محصنة فالرجم. نعم. ولأن ذلك حرام، يعني الزنا حرام، مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه، يعني لو كان صديق الزوج أخو الزوج لا يكرهه، فكونها تزني أو تزانيه أو يزانيها حرام، يعني حرام حرمه الله عز وجل، لأن ذلك لأن الزنا حرام مع من يكرهه الزوج، ومع سواء كان مع من يكرهه الزوج أو مع من لا يكرهه من صديقه وأخيه ونعم وحموه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء. أي نعم، يعني عادة العرب في الجاهلية يسمرون مع النساء ويتحدثون مع النساء والنساء تستقبلهم، وهذا يحصل في الأوساط الجاهلية، تجد أنه في بعض الجهات يذكر لنا والله أعلم أن الرجل يخرج يستقبل الضيف ويقول: أنت ضيفي أو ضيف المرأة، فإن قال أنا ضيفك لم ينل من الضيافة يعني قدرا عاليا، أما إذا قال أنا ضيف المرأة فإنه ينال من الضيافة أكرمها، وهي عادة لا شك من عادات الجاهلية. أي نعم، وبعض النساء تكون برزة وتكون، فإذا غاب زوجها ونزل أضياف قامت ويعني أكرمتهم وذبحت لهم، وربما يعني تحادثهم أو لا تحادثهم إذا كانت يعني ممن اهتدى بنور الإسلام، قد تكرمهم وتذبح يعني للحم لإكرام الضيوف وتأمرهم أن يخدموا أنفسهم، وهذا طيب، هذا طيب إذا احتاج إليه. نعم، أما في الوقت الحاضر وحصول الفنادق وحصول الشقق المفروشة وحصول، فلا حاجة يعني للضيافة والإثقال على الناس. نعم. قال القاضي عياض: وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء. نعم. ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم، بل الذي يستعيب ذلك عندهم ويرتاب يعيبونه ويقولون: أنت تشك. وهذا موجود حتى في بعض الأرياف، تجد المرأة تتحدث مع الرجال ولو أن محرمها أو وليها يعني أنكر عليها لا عابوه في ذلك وقالوا: أنت تشك فيها، أو هي تغضب وتقول: أنت تستريب في. وعلى كل حال هذا محل ريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدخول على النساء، قال: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني عم الزوج أخو الزوج، أي عم الزوج أخو الزوج، يعني من هذا هو الحمو. قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. الحمو الموت يعني الخطر الشديد يحصل من الحمو، لأن أخو الزوج إذا دخل على بيت أخيه ما يستنكر، عم الزوج إذا دخل على بيت ابن أخيه أيضا قد لا يستنكر، فمع قربه ربما الشيطان يعني جرأ على هذا المحذور، وهذا يحصل حقيقة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. هذا كلام القاضي، والمختار أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. أي هذا هو المختار، مختار الإمام النووي، وهو اختيار جيد، أن معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه، جزاك الله، في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة، حتى لو أخوها، إذا كان يعني زوجها يكره، أي نعم، أن يدخل بيته، فلا ينبغي أن تأذن له إلا برضاه، أو امرأة أيضا قد لا بعض النساء يعني أساس الخراب نمامة ولاجة خراجة مفسدة، لا يريد هذا الزوجة تدخل مثل هذه المرأة على زوجته، فلا يحل للزوجة بحجة أنها امرأة أن تدخلها البيت وتقول هذه امرأة ما منها خطر. ما دام زوجها يكره دخولها فلا تأذن، وهذا من حق الزوج ألا تأذن يعني في بيته، ألا توطئ فراشه أو تدخل بيته من يكرهه، إن أحدا تكرهون يعم النساء والرجال والأقارب والأباعد. نعم. قال: فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه. لا، غلب على ظنها، يعني ما هو مجرد ظن مرجوح، غلب على ظنها أن الزوج لا يكرهه. نعم. ولو من محارمها يا شيخ؟ ها؟ ولو كان محرم؟ ولو كان محرم، لأنه مر بنا قبل سطر ماذا قال والمختار. قال: وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا إيه؟ ولا محرم، حتى لو كان محرم، حتى لو كان أخوها، حتى لو كان أخوها. ها؟ ما يكون قطيعة؟ لا، ما هو قطيعة، هذا ليس قطيعة، ما تأذن، لأنه قصة أبي سفيان مع ابنته أم المؤمنين، أم المؤمنين ما اسمها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم حبيبة. ها؟ حبيبة، أم حبيبة، اختلفتما. ها؟ رجعت حبيبة رملة. ها؟ ايش اسمه؟ إن كانت أم حبيبة فهي رملة. اي نعم، اي المسألة لابد يتأكد من الاسم. على كل حال، لما جاء أبو سفيان وأراد أن يجلس على الفراش طوته عنه، سحبته من تحت قدمه، فاستنكر أبوها، فلما استنكر عليها واستفهم منها قالت: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يطأه مشرك، أو كما قالت، قال: لقد أصابك بعدي يا بنية شر. فهي سحبت الفراش، لم توطئه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي على كل حال هي تعلم أن هذا يكرهه، ولأنه لا ينبغي لمشرك أن يطأ فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبوها، وليس فيه قطيعة رحم، لأن فيه حفاظ لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يظن أنه قطيعة رحم. واضح؟ هنا التي جاءتها أمها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالت: إن أمي أتت إلي وهي راغبة فأصلها، قال: نعم صليها. يعني ممكن الصلاة، على كل حال هي لم تنكر مقابلة أبيها، نعم، ولم تنكر يعني جلوسها معه، لكنها أبت أن يطأ فراش النبي صلى الله عليه وسلم وسحبته، ولم يعني تجامل في هذا، ولم تدار، لأنها تعلم حتى لو كان محرم. هذا جواب على سؤال الشيخ يوم يقول يعني ولو كان محرما لها، إذا كان الزوج يكره أن يدخل هذا المحرم فلا يحل لها أن تأذن له، وتعتذر، تقول إنه يكره أن تدخل. وبعض النساء فاتك الكلام، فاتك قبل قليل، حتى لو كانت امرأة يكره أن تدخل هذه المرأة لأنها حمالة الحطب، لأنها نمامة مفسدة أو غير ذلك، أو حتى يكره أن تدخل لغرض ما، فلا يحل لها أن تأذن لها ولو كانت امرأة، ولو كانت أختها قريبة أو بعيدة. ما أعظم يعني الحقوق، نسأل الله يعيننا على مراعاتها. هي نعم، هي سهلة ويسيرة على من يسره الله عليه. نعم. قال: لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه. نعم. أو ممن أذن له في الإذن في ذلك. نعم. أو عرف رضاه. بخلاف الغربيين، يعني هي الغربيين يستمرئون أن تدخل الزوجة صديقها، وإذا جاء الزوج تعرفه: هذا صديقي فلان. ما بعد وهو يقابله بالسلام ويعني الابتهاج، هل بعد هذا دياثة؟ هذا غاية الدياثة. ومن كان يأكل لحم الخنزير لا شك أنه ينطلي عليه مثل هذا الوصف، وصف الدياثة. هنا قال: أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. أي نعم. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء. شفت كيف الظن الغالب. ومتى حصل الشك في الرضا، يعني شكت في رضا زوجها ولم يترجح شيء ولا وجد القرينة. أي نعم. لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. أي لا، الشك من الداخل، الشك من القادم، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، يعني من زوجتي، من ولدي. أي نعم. أو عرف رضاه باضطراد العرف في ذلك ونحوه، يفتح الباب مجلس يعني معد لدخول من أتى، أي فلا بأس. أي نعم. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. الآن لو صديقك يجي ويطرق عليك الباب وتقول له ارجع، ماذا يحصل عنده؟ إن على كل حال الغالب أنه يغضب، وهذا مخالف للشرع، مفروض أن لا يغضب ويستأذن. فإذا قيل له ارجع يرجع ولا يكون في نفسه شيء. يعني حصلت مرار وحصلت من أناس ما يتوقع منهم الغضب، فصارت امتحان وبلية، طرق الباب فقيل له ارجع وأصبح غاضبا، لا يزال غاضبا، يمكن الآن مر عشرات السنين وهو غاضب من تلك الحادثة. إلى الله المشتكى. أدب القرآن يرد، الله المستعان. سورة النور كلها يعني في الأدب الاجتماعي وفي أحكام الدخول، فينبغي يعني حقيقة تعليم النساء والصبيان وخاصة وغيرهم أحكام سورة النور، هي نور. نعم. قال: أما الضرب المبرح فهذا الضرب الشديد الشاق. فهو الضرب الشديد الشاق. فهو الضرب الشديد الشاق. نعم. ومعناه: اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق. والبرح المشقة. والمبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء. وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت الكفارة في ماله. هل يعقل أن تموت من الضرب المأذون فيه؟ ها؟ كيف تموت؟ ها؟ مثال قاتل يعني. ما أدري، على كل حال مريضة ما ينبغي يضربها ضرب غير مبرح. كيف يتفق الضرب غير المبرح مع ضرب يميتها؟ ما أدري. أي نعم. على كل حال الفقهاء يتصورون أشياء قد يعني يصعب علينا تصورها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليه. لكن الآن أحد يضرب زوجته على طول تشتكيه إلى هيئة حقوق الإنسان وإلى هيئة الأمم المتحدة يمكن. الله المستعان. أين يضرب؟ أنت محتاج لهذا؟ يضربها على إليتها من الخلف وضرب غير مبرح، أي نعم، على كتفها يربت بس، لا يضربها في مقتل بين يعني عينيها، أو يضربها في يعني في محل مثل ما ذكر الإخوة قد يكون قاتلا، أي نعم، ويكون غير مبرح أيضا، لا يبقى له أثر، أي نعم. لا، الضرب على الوجه لا يجوز، لا يجوز. إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني ضرب الوجه انتهاك يعني للشرع، وانتهاك لقدسية قدسها الله عز وجل. نعم، فإن الله خلق آدم على صورته، في هذا الحديث الضمير يعود إلى الله عز وجل، على صورة الله، وليس، وفي الحديث أن آدم ليس هو صورة الله، وفي الحديث أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق، بهذا الفرق، أي نعم، يتضح عدم المماثلة، أي نعم، واضح، أي نعم. يمكن أحد عنده إشكال ما فهم وش نقول، ما في مانع يستفهم ونعيد، لا بس أعيد، أنا ما أحب أسطوانة أعيد، حرر السؤال واسأل إذا كنت فاهما لشيء. لا، ما في إشكال، خلقه على، فإن الله خلق آدم على صورته، إذا قلت على صورة آدم ما له معنى، أي صورة لآدم قبل ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورته، ألم نجعل له عيني، ولله عيني، لكن ليست العين مثل العين، ولا البصير مثل البصير، ولا السميع مثل السميع، فهمت؟ وفي الحديث نفسه الفرق أن آدم مخلوق والله هو الخالق، وفي الحديث فرق آخر أن الله، أن آدم ليس هو صورة الله، ولكن صورة الله في أحسن صورة كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية علمية. أي نعم، استمر استمر أخوان، غريب عليهم مثل هذا، نعم، ما نريد أن نحرك، أي نعم، أن نحرك الإشكالات، يعود على الله. في حديث صحيح، فنعم، خلق آدم على صورة الرحمن أظهر المضمر، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وكتب الشيخ حمود التويجري رسالة في هذا، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، وأورد جميع الآثار، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد ضخم في الرد على الرازي في نقض التأسيس، له مجلد ضخم في حديث الصورة فقط، أين يراجع هذا؟ ذكرت لكم المراجع، وعليكم يا طلبة العلم أن تبحثوا، وأعطيتكم الخلاصة والزبدة، أين؟ الضمير يعود على الله، نعم، رواه مسلم على صورته، والحديث الآخر صححه، خلق آدم على صورة الرحمن صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن حجر في فتح الباري من المتأخرين، نعم، خلق آدم على صورة الرحمن، هذا حسنه ابن حجر في فتح الباري وقال حديث حسن، يعني في إسناده، وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وانتقد أبا ثور في توقفه في هذا، وابن خزيمة زل في هذا رحمه الله، رغم إمامته وعلمه وفضله وأنه من أئمة أهل السنة، لكن لكل جواد كبوة، وتابعه من تابعه، وانتقد الذهبي، انتقد الإمام ابن خزيمة في هذا التوقف أو في هذا التأويل، ولكنه اعتذر عنه وقال لو أن كل فاضل ترك بزلة يزل وما بقي لنا أحد من علمائنا. أين أحسن الترتيب، أحسن سياسة راشدة، سياسة شرعية، ترتيب في تأديب الزوجة ينبغي. أنا قلت إذا لم يرتب كما رتب الله عز وجل قد لا تحصل النتيجة، قد لا تحصل النتيجة. لكن يبدأ أولا بالوعظ، إذا لم يفد الوعظ يبدأ بالهجر خاصة في الفراش. والرجل الذي يملك إربه في الفراش يكسر، لا شك يكسر كبرياءه. لكن أين من ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن؟ إن شاء الله لعانة. يعني كل واحد يسأل نفسه، هل يملك إربه ينام معها في الفراش ويهجرها؟ على كل حال، إلا أن يكون يعني قد طعن في السن، الله أعلم، مثلي ما أدري. نعم. قوله: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك. أستغفر الله. نعم. فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع. نعم. قوله: فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، هكذا ضبطناه ينكتها، بعد الكاف تاء مثناة فوق. قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق. قال: وهو بعيد المعنى. قال: قيل صوابه ينكبها أو ينكتها. نعم. بباء موحدة. قال: وروي له في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي، وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار، ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. ومنه نكتة: يرفع أصبع السبابة إلى السماء وينكتها، هكذا. أين؟ ومنه نكب كنانته إذا قلبها، هذا كلام قاضي. قوله وفيه إثبات العلو، فيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأنه في السماء. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ نعم، يعني الذي في السماء هو الله. نعم. قوله رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، هذا في عرفة. نعم. فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم، وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه، فقيل بسبب النسك، يعني أنه نسك تعبدي. أي نعم، أنه نسك تعبدي، هل هو نسك أو بسبب السفر أو بسبب الحاجة ليتفرغ الحاج للدعاء والذكر. أي نعم. وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو بسبب السفر، فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجوز له الجمع كما لا يجوز له القصر. وفيه أن لا، هذا ما هو صحيح. أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعلون كما فعل في منى وفي عرفة، لكن في مكة، في داخل مكة، لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قصرا قال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، يعني لنا أن نقصر وأنتم تتمون في مكة خاصة. أما في منى وفي عرفة لم ينقل هذا، بل كانوا يفعلون كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فقوله: فمن كان حاضرا أو مسافرا دون مرحلتين كأهل مكة لم يجوز له الجمع كما لا يجوز له القصر، هذا ليس صحيح. الواقع خلاف هذا، أهل مكة حج من حج منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا كما فعل، لم ينقل عن أحد أنه يعني أتم، لأنه أي نعم. وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولا، وأنه يؤذن للأولى وأنه يقيم لكل واحدة منهما وأنه لا يفرق بينهما، وهذا كله متفق عليه عندنا. حتى أن عثمان رضي الله عنه لما أتم خلفه ابن مسعود، وقيل لابن مسعود أنت لا ترى الإتمام، فاعتذر بأنه لا يريد الخلاف، وقال الخلاف شر يا بني، وأنه أتم مع عثمان ليس لأنه يرى الإتمام، ولكن وهو يرى القصر، لكنه أتم حتى لا يكون مخالفا، وقال الخلاف شر. وعثمان رضي الله عنه اجتهد، أتم، وقيل إن سبب إتمامه أنه متأهل، أن له أهل، وهو اجتهاد الحقيقة، لأن العبرة بما نقل، يعني بما العبرة بفعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقل عنهم أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتموا؟ فقط في مكة لما صلى بهم ركعتين قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، لم يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في منى ولا في عرفات. فأهل مكة إذا حجوا يعني يجمعون في عرفات ويقصرون، ويقصرون في منى قصرا بلا جمع. اي نعم. صلى الله عليه قوله ثم أذن، يعني باشره صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ أذن المؤذن؟ لا، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باشر الأذان بنفسه. هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الأذان؟ ظاهر لا. نعم. اي لا، هو علمهم الأذان لكن ما أعرف. أذن مرة واحدة، من الذي يقول؟ ينقل عن النووي ذكر بالسند، نحتاج السند، أقول نحتاج إلى السند، راجع السند وأين المصدر. هنا لكن ظاهره هذا ما يعضده الشيخ، لكن كونه علمهم الأذان، كونه لقنهم، نعم. ها؟ ظاهر الحديث ما يعضد كلام النووي، يعني ثم أذن ثم قام فصلى ثم أذن. أي نعم، ثم أذن المؤذن يعني محذوف، ثم أقام أيضا من أذن فصلى الظهر. على كل حال ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام. يسوق الهدي معه، يسوق الهدي معه إن كان يقدر يسوق الهدي، وإلا يجعلها عمرة. أي نعم. قوله رضي الله عنه، لأنه سأل عليا وقال بما أحرمت أو كيف أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. وكان علي قد ساق بدن إبل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الهدي، فكان مجموع الهدي 100، مجموع ما ساقه النبي وما أتى به علي من اليمن 100. أي نعم، وأشرك عليا في هديه. أي نعم. قوله رضي الله عنه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. أبعد اللافت عنك. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص. في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف منها، للوقوف منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف، ومنها أن الموقف أن الوقوف راكبا أفضل، وفيه خلاف بين العلماء. وفي مذهبنا ثلاثة أقوال، أصحها أن الوقوف راكبا أفضل، والثاني غير الراكب أفضل، والثالث هما سواء. ومنها أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو اللي يسمونه جبل الرحمة. نعم، فهذا هو الموقف المستحب. الموقف المستحب يقف عند الصخرات المفترشات من شرقي الجبل، يجعل يعني شرقي كأنه شرقي أو جنوبي، بين الجنوب والشرق، حتى يجعل الجبل بينه وبين القبلة، حتى يجعل الجبل بينه وبين القبلة. فلا يصعد صعود للجبل، هذا بدعة يعني، أو يصلي فوق الجبل أو كذا، ليس موقف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه يعني وقف فوق الجبل، لو تخيلنا أن طائرة هليكوبتر نزلته فوق الجبل، صح وقوفه، ثم ركب الطائرة ولم يقف في عرفة إلا فوق الجبل، صح وقوفه في عرفات. هنا لأن الجبل من عرفات. نعم. قال: وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل. أي نعم، هذه مسألتنا. أما ما اشتهر بين العوام من وقت النووي أو قبله بعد إلى وقتنا الحاضر، من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه، فغلط. نعم، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات. الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات. نعم. وأن الفضيلة في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. عند الصخرات هذه الفضيلة. نعم. فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان. بحسب الإمكان. نعم. وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات إن شاء الله تعالى. أما الآن لله الحمد، حدود عرفات مبينة بالأعلام، حدود عرفات مبينة بالأعلام التي وضعتها الدولة، حرسها الله، الدولة السعودية اعتنت بهذه الحدود واعتنت بمشاعر الحج، وبينت للمسلمين مناسك إبراهيم، بأي جزء من عرفات يصح. تقدر تقف بكل جزء؟ هل تستطيع أن تقف بكل جزء من عرفات؟ بأي جزء؟ لا، ما أنت فهمت خطأ. أعد العبارة علشان نشوف فهم أخونا. يقول: بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات. أنت فهمت عكس ما أراد النووي، يعني معنى مراده أنك أي جزء وقفت فيه من عرفات، من أرض عرفات، صح أجزاء. أي نعم، ما هو كل جزء. هل تستطيع أن تقف في كل جزء تملأ عرفات أنت بنفسك؟ لا. أي نعم، لا، بس يعني طيب سؤالك عشان أي نعم، يمكن غيرك فهم هذا الفهم وسكت. أي نعم. وسيأتي في آخر الحديث بيان حدود عرفات إن شاء الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: وعرف كلها موقف. نعم. ومنها وارفعوا عن بطن عرنا. نعم. ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. أي نعم. ومنها أنه ينبغي أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها. أن يبقى في الوقوف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبها. أحسنت. نعم. ثم يفيض إلى مزدلفة. ثم يفيض إلى مزدلفة. نعم. فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه، لكن عليه دم، ويجبر ذلك بدم. أي ويجبر ذلك بدم. نعم. وهل الدم واجب أو مستحب؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما أنه سنة. بل أصحهما أنه واجب. نعم. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، والثاني واجب. نعم. وهما مبنيان. هو لما يقول أصحهما، يعني القول بأنه واجب صحيح، القول بأنه واجب صحيح، والقول بأنه سنة أصح في مذهب الشافعية، لكن القول بأنه واجب في مذهب الحنابلة هو الأصح. هنا تحجه صحيح وعليه دم. ما أدري كان عندكم البقاء الجمع بين الليل والنهار ركن، الله أعلم. لا، هو واجب، لكن من وقف ليلا بدليل أن من وقف ليلا لا شيء عليه. لو أتى عرفة ليلا ووقف في عرفة ليلا ولو لحظة تم حجه ولا شيء عليه، أدرك عرفة ولا شيء عليه. إذا وقف نهارا يجب أن يبقى حتى تغرب الشمس ليجمع بين النهار والليل، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه دم. أي نعم، على كل حال نسمع أبرك لنا. نعم. قال: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحر. أي وقيل من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر 24 ساعة. نعم. فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه، ومن فاته ذلك فاته الحج. هذا مذهب الشافعي وجماهير العلماء. فقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفردا. اسمع، لا يصح الوقوف. نعم، هذا أخونا ينازع. نعم. وقال مالك نعم، لا يصح الوقوف في النهار منفردا. منفردا يعني بدون أن يضيف إليه شيء من الليل. أي نعم. بل لا بد من الليل وحده، فإن اقتصر على الليل كفاه، فإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. لم يصح وقوفه. أنتم لا، سبحان الله، على كل حاجة اجتهاد العلماء إن شاء الله فيه رحمة. نعم. وقال أحمد: يدخل وقت إلا من عرف الدليل، لا يسوغ له أن يترك الدليل، يعني حمية للمذهب. أي نعم. وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة. أي نعم. وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به. الحج عرفة، أصل الوقوف في عرفة ركن لا يصح الحج إلا به. نعم، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ها؟ يعني ما أنت أظهر كلامك من جوفك. أقول أظهره بكلام بلسان عربي فصيح. نعم. وأما قوله: وجعل حبل المشاة بين يديه، فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي جبل بالجيم وفتح الباء. جبل المشاة، نعم، هو صحيح كله. قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة أي مجتمعهم، وحبل الرمل ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم حيث تسلك، وحيث تسلك الرجالة، حيث يعني الرجلية. أي نعم. وأما قوله: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وهكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ. قال: قيل لعل صوابه حين غاب القرص، وهذا كلام القاضي، ويحتمل أن الكلام على ظاهره، ويكون قوله حتى غاب القرص بيانا لقوله غربت الشمس وذهبت الصفرة، فإن هذه تطلق مجازا على مغيب معظم القرص، فأزال ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص، والله أعلم. حتى غاب القرص، والله أعلم. ترغب أن الشيخ يعقبك قوله: وأردف أسامة خلفه. قوله: وأردف أسامة خلفه، فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. نعم. وقد تظاهرت به الأحاديث. قوله: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، معنى شنق ضم وضيق. نعم. وهو بتخفيف النون. ومورك الرحل قال الجوهري: قال أبو عبيد: المورك والمورك يعني بفتح الميم وكسر الراء، هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم يتولك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. وفي هذا استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب الدواب الضعيفة. قوله ويقول بيده السكينة السكينة مرتين منصوبا أي الزم السكينة وهي الرفق والطمأنينة. ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت في الحديث الآخر. قوله كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. الحبال هنا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. وقوله حتى تصعد هو بفتح الياء المثنى فوق وضمها يقال صعد في الحبل وأصعد. ومنه قوله تعالى إذ تصعدون. وأما المزدلفة فمعروفة سميت بذلك من التزلف والإزدلاف وهو التقرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منها. وقيل سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات. وتسمى جمع بفتح الجيم وإسكان الميم، سميت بذلك لاجتماع الناس فيها. وعلم أن المزدلفة كلها من الحرم. قال الأزرق في تاريخ مكة الأزرق نعم الدال هذه الدال زائدة قال الأزرق في تاريخ مكة نعم. في تاريخ مكة والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم حد مزدلفة ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر. المأزمين الجبلين مأزمي عرفة يبتدئان من عرفة أي نعم ووادي محسر يعني حدها أي نعم. قال وليس الحدان منها ويدخل يعني ليس وادي محسر منها ولا مأزمي عرفة منها، لأن يعني عرفة من الحل نعم. ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. قوله حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. فيه فوائد، منها أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء، وهذا مجمع عليه. لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك، ويجوز لأهل مكة والمزدلفة في يعني في عرفة لعل ساقط كلمة ومنى وغيرهم منى. ويجوز لأهل مكة والمزدلفة وأهل منى ربما وغيرهم يعني الجمع. والصحيح عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفر، فلا يجوز إلا لمسافر سفرا يبلغ فيه مسافة القصر وهو مرحلتان قاصدتان. وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيرا. وقال بعض أصحابنا هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة والله أعلم. قال أصحابنا ولو جمع والراجح أنه جمع بسبب النسك الله أعلم ليس سفرا نعم، لأن أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا وقصروا وليس بينهم وبين مكة يعني مسافة قصر، يعني ليس بين ميناء ومكة مسافة قصر. نسك إن شاء الله أقول جمع للنسك نعم، الجمع في عرفة القصر للنسك. أي نعم. وكذلك في مزدلفة للنسك، وكذلك في منى للنسك. رأي الشافعي أنه سفر، لكن يقولون أهل مكة قصروا، لأن يعني في قول ضعيف أن السفر يعني ولو كان لمدة قصيرة لمسافة قصيرة. أي نعم. يعني يجيبون لما يقال لهم كيف أهل مكة يجمعون ويقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنهم مسافرين ولا اعتبار في المدة في المسافة. أي نعم. قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات، مثل تأخر في عرفات، تأخر عليه يعني السيارة، تأخرت عليه الناقلة وذهب الليل، يجمع في المكان الذي هو فيه. نعم. قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك. أي نعم. لكنه خلاف الأفضل. أي نعم. هذا مذهبنا، وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين، وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء وأصحاب الحديث، وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذر، فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه بعد مغيب الشفق، يعني في وقت العشاء. اي نعم. هذا قريب الحقيقة من الصواب، بل هو يبدو لي أصوب الأقوال. نعم. قال: ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماكشون المالكي والطحاوي الحنفي. فقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم أيضا للثانية، وهو محكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. وقال الثوري: يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وهو يحكى أيضا عن ابن عمر، والله أعلم. وأما قوله لم يسبح بينهما، فمعناه لم يصلي بينهما نافلة، والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، ففيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ولا خلاف في هذا، لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا. والصحيح عندنا أنه ليس بشرط، بل هو سنة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو شرط، أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف، لكن لو جمع بينهما في وقت الثانية فلا يشترط الموالاة. نعم. قوله: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح، الحين في مزدلفة. نعم. بأذان وإقامة. في هذا الفصل مسائل، يعني الذين يتهجدون في مزدلفة خلاف السنة، يصلي دائما، يصلي طوال ليلة المزدلفة، هذا خلاف السنة. السنة أن يضطجع وينه. اي نعم. ما يصلي نافلة ما عدا الوتر، الوتر ما كان صلى الله عليه وسلم يدع الوتر ولا ركعتي الفجر، لا في حضر ولا في سفر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: في هذا الفصل مسائل، احداها ان المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك. نعم. وهذا مجمع عليه، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة. والصحيح من قولي الشافعي أنه واجب، لو تركه أثم وصح حجه ولزمه دم. والثاني أنه سنة، لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم، ولكن يستحب.